لا يفطر لا يفطر الكح حتى لو وجدت طعمه في حلقها لا يفطر. نعم قد نقول بذلك انه يمكن ان يكون في تشبه بذوات المخالب، لكن الذي اراه ان هو منظر جمالي الان ليس في تشبه بالمخالب ولا شيء من ذلك، يعطي والله اعلم. لكن من منع بهذا المنظور، من منع بهذا المنظور؟ ما في من اسلم في شهر رمضان؟ فقد روى المصنف بما روى عن عطية بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة قال حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام ثقيف، قال وقدموا عليه في رمضان فضرب عليهم فضرب عليهم قبة في المسجد، فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر. في الباب الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، باب في المرأة تصوم بغير إذن زوجها. قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. وفي رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء يصمن إلا بإذن أزواجهن، نهى أن يصمن إلا بإذن أزواجهن. بالنسبة لحديث من أسلم الأمر فيه ظاهر لا إشكال في ذلك، أن من أسلم وكان مكلفا فعليه وجوبا أن يصوم الشهر، يعني من أسلم من اليوم الخامس في شهر رمضان نقول له ليس عليك قضاء الأيام الماضية، أنت ليس عليك قضاء أي شيء ما دمت قد دخلت الإسلام، الآن تخاطب بفروع الشريعة، وإن كنت مخاطبا بها قبل إسلامك على قول الجمهور يكتب النكاس، فلما أسلم لا يطالب بالقضاء فإن أسلم في وسط النهار نهار اليوم الخامس نقول له أمسك عليك وليس قضاء عليه قضاء هذا اليوم أيضا. ثم نقول له الآن من الغد عليك من الليل أن تنتوي وتبيت النية على الصيام وتصوم رمضان إلزاما ما دام مكلفا وما دام مسلما، قد قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم. هو قول النبي لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. قد نهى النساء أن يصمن إلا بإذن أزواجهن. هذا فيه دلالة واضحة جدا على تحريم الصوم للنساء مع وجود الزوج إلا بإذنه. لابد أن نقول المسألة فيها تفصيل، والتفصيل هنا التفصيل هنا نقول صوم رمضان صوم الواجب المضيق، عندنا الواجب واجبان، واجب مضيق واجب موسع، وعندنا النفل. فعند الواجب المضيق وقد تلبست به لا يجوز له أن يفسد عليها صومه. أولا لابد أن نقول أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم نفلا سواء راتبا أو مطلقا إلا بعد إذن الزوج، لا يجوز لها أن تصوم نفلا مطلقا ولا راتبا الا بعد اذن الزوج ما دام موجودا. ولا يجوز لها ان تصوم قضاء موسعا الا بعد اذن، وان تلبست به له ان يفسد عليها صيامها، له ان يفسد عليها صيامها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصوم، نهى النساء ان يصومن الا بعد اذن الزوج طالما الزوج حاضر او شاهد. لما؟ لان حق الزوج واجب على الفور، والواجب على الاطلاق يقدم على النفس، والواجب على الفور يقدم على الواجب الموسع الذي هو على التراخي كالقضاء. لذلك قال علماؤنا له ان يفسد عليها صومها ويأمرها بالفطر لو كان قضاء، حتى ان كان موسعا. وان كان بعض العلماء قال ان تلبست به فليس له ان يفسده لانه صار مضايقا عليها، والصحيح انه له ان يفسده. اذا الصحيح ان نقول يحرم على المراه ان تصوم متطوعه مع وجود زوجها الا بعد اذنه. اما فرض رمضان فلا يحتاج الى الاذن. اما اذا كان واجبا ايضا لكنه على التراخي ايضا ينزل منزلة النفل، لابد ان يستأذن الزوج وله ان يفسد عليها صومها. الا في رمضان فليس له ذلك، يعني لو جاء مسافرا افطر مسافرا ودخل عليها وهي صائمة ليس له ان يفسد عليها صيامها، ما يجوز له ذلك. المسألة الأولى يحرم صيام النفل أو الواجب الموسع على قول جميل أهل العلم، يحرم عليها الصيام مع وزوجها شاهد إلا بعد إذنه. فإن خالفت وصامت فجمهور أهل العلم يرون أن الصيام صحيح وله أن يفسد عليها صيامها، يفطرها يعني ويأمرها بالفطر. لكن إن أتمت فصيامها صحيح وتأثم على المخالفة. والحنابلة والظاهرية قالوا صيامها باطل، هم يطبقون قاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد، أن مطلق النهي يقتضي الفساد. صامت صوما ليس عليه أمرنا، قد نهاها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك عن ذلك. وهذه دلالة واضحة جدا على عدم حق الزوج على زوجها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت من أحق الناس بالزوجة؟ قال زوجها، يقدم على أي أحد. لذلك حتى في القضاء كما قلنا الموسع لابد، كما قلنا الموسع لابد من استئذانه، لابد من استئذانه. وهذا من حسن العشرة. ولذلك عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت كنت أؤخر قضاء رمضان إلى شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. الفوائد المستنبطة: لقوله هذه أداب، قولي فلما أسلموا صاموا ما بقي من الشهر، أنه ليس عليهم قضاء، أن الكافر إذا أسلم وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة على قول الجماهير فليس عليه القضاء. ايضا حق الزوجة على زوجها. مطلق النهي يقتضي الفساد اذا كانت الجهة غير منفكة، لم تكن الجهة منفكة. هناك باب ثالث قال: في من نزل بقوم فلا يصوم الا باذنهم. وروى ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها قال: اذا نزل الرجل بقوم فلا يصوم الا باذنهم، وهذا ضعيف جدا لم يصح، وهو منكر صراحة. ومن يتحكم فيه في هذا الباب؟ بل هو اذا اراد ان يصوم صام، لو كان العكس لكان اقرب، لأنه مطالب أن يكرمه، أن يكرم من نزل به ضيفا، وحق الضيافة واجب. يعني لو كان عكس لكان أولى. ومع ذلك الحديث ضعيف جدا. لو في أسئلة تفضلوا الآن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حتى لو كان قضاء، نعم، لو كان قضاء موسعا لا يجوز إلا أن تستأذنه. عندما سألت أني دخلت متأخرة في صلاة العشاء في الركعة الثالثة، ما الحق صلاة الفاتحة ولا الركعة التي بعدها؟ ذكرت حضرتك وإنما جعل من يسمى به اتقوا الله ما استطعتم ومن صلاته صحيحة بإذن الله. لكن ذكرت حضرتك أن التراويح كلها لازم أقرأ في كل ركعة فاتحة. أنا متلخبطة، طب أنا أعمل إيه عشان أصلح لك اللخبطة؟ أولا يجب عليك قراءة الفاتحة في كل ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ أم الكتاب فلا صلاة له. هذه واحدة. طيب إذا كانت يعني دخلت مع الإمام والإمام سيركع، ما في وقت لقراءة الفاتحة، ما فيش وقت مساحة القراءة، قلنا هنا اتقوا الله ما استطعتم، هنا اتقوا الله ما استطعتم، طالما ما في وقت لقراءة الفاتحة. لكن ما دام في وقت وحتى لو كان يقرأ وجب قراءة الفاتحة، لا قطع اللخبطة اللي عندك. كأن زمانات في القديم يعاملون أزواجهن مثل الملوك والمرات والمراء. الله أكبر. عامة معرفة حق الزوج من أعظم الأمور. عليكم السلام ورحمة الله. أي كتب الجمع بين الصحيحين ترشحون حفظه لطالب علم مبتدئ؟ عن السهولة اللؤلؤ والمرجان صراحة هذا من أفضل الكتب التي يبتدئ حفظها طالب العلم. من أسلم في رمضان حضر بطاحة أنا يمسك باقي يوم الذي أسلم فيه ولا يقضي هذا اليوم. المبتدع حضرتك قلت تقضي اليوم الذي كلفت فيه، فما الفرق من فضلك؟ أي المبتدع؟ المبتدع ممكن أكون وهمت أنا. إذا كانت مبتدعة يعني غير مكلفة، يعني فيها تفصيل، إن كانت مبتدعة القضاء لأنها مكلفة باليوم، مكلفة باليوم، وذلك جاءت الحيض. أما إذا كانت لم تبلغ حيض، تبلغ السن النهار، لا قضاء عليها. ممتاز يا باشمهندس. إذا كانت تركيب الأرض فأكيد، لذلك شو لأنه يوجد أنواع متعددة وتبقى فترة زمنية طويلة غادي لا يبقى معها وضوء. لا لا لا، هي التي تركب وتخلع، التي لا تؤثر، يعني التي لا تمنع وصول الماء، وأيضا لا يكون فيها ما فيها من المنظر الذي يعني يكون فيه شبه بالسباع. السباع لابد من توفر هذه الضوابط. أجبت أنا على هذا السؤال؟ أجبت. نعم قلت يصح، قلت يصح، أجبت أنا، قلت يصح. أنا أتلغبط لأن حضرتك قلت إنما جاء الإمام يسمى به. خلاص أنا كده نزعت عنك اللغبطة يا أتقى الله، بيّنت لك المسألة، فصلتها لك، فالآن لابد أن تكون ظاهرة أمام حضرتك الآن. نعم انتهت الأسئلة، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم ونفع الله بكم ورفع بكم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل مسعينا ومسعيكم في مراد الله جل وعلا، وأن يثبت الخير فينا وفيكم، ويجعلنا من أولياء من أوليائه الذين ينصرون دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. استغفر الله، استغفر الله، وثبت الله لا وثبت الله الخير فيكم وبكم ومعكم يا زول، وأحسن الله إليك إحسانا تاما غير منقوص. سيدي الجنة أصحاب تقول أنا أحسن الله إليكم. اللهم أمين. بركت يا دكتور أحسن الله إليك. بركت يا أبا الوليد أحسن الله إليك. جزاك الله خيرا نعيم. جعلك الله نصر للدين. الحمد لله أنت تلحق. بوركت يا أم الأبرار أحسن الله عليك. أمين أمين. اللهم اجمعنا جميعا في الدين، وأثابكم الله خيرا وفي فضلا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.